جمل وصاب الحياة جوا القلب ومداري جمل وصاب الحياة جوا القلب ومداري لن جمل قال آه لن جمل قال آه ولا الجمال بهداري داري على بلوتك يا اللي ابتلي الداري جمل وصاب العيا جمل وصاب العيا جوا القلب ومداري لا الجمل قال اه ولا الجمال بهداري داري على بلوتك يا اللي ابتلي الداري دي الغربة تربة تجل الأصل يا غالي تجل الأصل يا غالي دي الغربة تربة تجل الأصل يا غالي خليك نظير الجمل خليك نظير الجمل والجمل على الحمل صبار الصاحب اللي الصاحب اللي صاحبته ياكل في خيرك وسدك وردك وعامل حبيب وهو خصم ويميد جمل وصاب العين شوف جمل وصاب العين يقول ايه جمل وصاب العين جوا القلب ومداري لا الجمل قال اه لا الجمل قال اه ولا الجمال ولا الجمال به داري داري على بلوتك يا اللي ابتلي الداري دي الغربة تربة تجل الأصل يا غالي غربة تربة دي غربة تربة عوضي على الله رحمة السعادة ليلة تربة تجل الأصل يا غالي خليك نظير الجمل خليك نظير الجمل والجمل على الحمل صبار. الصاحب اللي صاحبته ياكل في خيرك ويسدك ويردك وعامل حبيب وهو خصمه يميد. هاجروني يا ولد يا ولد، هاجروني يا ولد يا